بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب غسل اليدين لبدا قعمود دقدو ذا وحكوي مد عدين تيسي أي أبابي هي وبالإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس أبو حفص وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن الزريع قال حدثني شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير قال شهدت عليا على أيان حاضري دعا بكرسي أي أويرتي فقعد عليه وكفر يستي ثم دعا بماء في تور دبدد أويرتي بيه في تور دكسي مركا يعني دحذوذ كجيرا فغسل يديه قعمه سو لقي ثلاثا سدح جير ثم مضمض والقلقضي واستنشق وصندار صدي بكف واحد بوكل قلقضي كان صندار صدي ثلاثا سدح جير ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا هل شاهد كما يشهد سوامر ثم غمس يده قعنتي سيبو قليه في الإناء والكي فمسح برأسه مدحيس أي مسح ثم غسل رجليه لبديس اللغوط بوردقي ثلاثا ثلاثا ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه وفك فرحت قالين يسأنا وأركو ويسقاتك النبي صلى الله عليه وسلم كان ويسقاتك سيوا وركا ترجمة حديثك مضافقة ذو ظاهر قال باب صفة الوضوء ويسقاتك صفة ذي سعدين تذيب بابها وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي وهو إبراهيم بن الحسن بن هيثم الخثعمي المقسمي أبو إسحاق ثقة روى له أبو داود والنسائي قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي قال قال ابن جريج حدثني شيبة شيبها سنمرك وشيبة بن النصاح القاري المدني ثقة روى له النسائي فقط نسائي بأوري يبس أن محمد بن علي وهو محمد بن علي بن الحسين محمد الباقر ومحمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر به مركوا علي بن الحسين زين العابدين طيب قال أخبرني أبي علي بهب إيوره بيقولي علي بن الحسين زين العابدين أن الحسين ابن علي قال دعاني أبي أبهب إيوره علي أها بوضوء بيأيو يعني دعاني أبي علي بوضوء بيأيوره يعني نبيه كانه فقربته له وأسلوه فبدأ وبالله فغسل كفيه لبديس على علود بورقي ثلاث مرات سدح جار قبل أن يدخلهما انتو ننقلنن في وضوئه بيه أكوي سقاذناي ثم مضمض والغلقضي ثلاثا سدح جار واستنثر وصندر صدي ثلاثا سدح جار ثم غسل وجهه بورقي ثلاث مرات سدح جار ثم غسل يده اليمنى بورقي عنتي سميذك إلى المرفق مع المرفق إلى هذا المرك الانتهاء الغاية ما هنه بل بمعنى معه هي خلاف كما يشهد كجر مهمة أولية هنا وحا أيتهاي حصول لذا ما كجران محل الغسل ما يشهد الرقع يحصول لذا ما كمتهاي مسا كمان مدأها هذه اللي يرى هذا مركة إلا ذو والانتهاء الغاية لقد ديغو إلا حصول لذا وقاري لأنه حصول لذا كما جران مركز هذه مع المرفق اللي يرى بمعنى مع معنى حصول كي وكجره سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق سنة أمر كاس فصير سنة فعل لو عنر فعل كادي أو فصير أمر قولي وجوب وكينا فعل كاس نبي مركو أدقي جري حصول الذي سبيها وقارسين جري طيب وأنا خلاف حنفية الجمهور كأرد حيا وماش حصل طيب ثم اليسرى كذلك بذحذنا سيدوك عليه ثم مسح برأسه مدحسي ومسح مسحة واحدة هل مسحات هل مر مسحتان ثم غسل رجله اليمنى لكتسي مذيك بورقه إلى الكفين ثلاثا سدح جار إلى الكعبين عفوا مع الكعبين أن قويض للقب سدح جير ثم اليسرى كذلك ثم قام واستاغي قائما إسه استاغي من استاغي فقال وحور ناولني إبيب فناولته الإناء ويلكي بان أبيبي الذي فيه ويلكا أو دحذي سأو أهاضي فضل وضوئه بيه أو كوي سقاذن يهنبذو ذي يعني بيه أو صور يبي ويلكي كجرين بان أبيبي فشرب واعبي من فضل وضوئه بيه أو كوي سقاذن يهنبذو ذي قائما يسوى تاغن أي عبي فعجبت وان لي يابي فلما رآني مركو أركي قال وحور لا تعجب هياب فإني رأيت أباك أبها بان أركي النبي صلى الله عليه وسلم فإني أباك مركو أولاد حسين نبي أبيه سؤال وإطلاقيه ما دام أووغي سيهيو قبدي سؤال رشي ماشا مركا إذا لفتي المسألة كسوا بحيسوه أووغا رلي هويضا يعني أبوه اللي سيهيو إطلاقي كراه marka lana isaga ibnigiisa ma noqon kara oo ma la dhigi kara ibni weeyaan ha in ibni hada sayidun wa kin nabiga xasan yiri wiilkayga waa sayid buu yiri gabadhiisana dhashay mas'alana yuhakalo ka keenan ciise nabiyullaahi ciisa alayhi salatu wasalam waxaa lagu daray isagana dhuriyadii nuux ayaa lagu daray oo suuratul an'am وعيسى وأيوبا كجرتي عيسى مركا ذريدي وحالغو داري مركا نبيه دا سهوري أبنا مالها سيدا أو كن نقون كرا قبر أمبار لشي حقا سجرتو ماشا اس مركا دي قف أو نذر وقف دي أو يعني دردارمو ويرادو إلمهي غان أو دردارمي طبعا أما ذريدي دان أو دردارمي وادع كرتاين إلمها سيسو قلان مركا طيب marka wuxuu yiri hayaabin fa inni raaytu waxaan arkay abaaka aabaha yacni awowgaagu ka wada aabahan awow waa la dhahaa annabiya sala allahu calayhi wasalama yasnacu isaga oo samaynayo mila dalika ka mila maa ra'aytanii wixii aad aragtay oo kale sanactu inaan aniga sameeyey yaquulu liwuduu'ihi haada weysaqaadkiisa wuxuu ka leeyahay kan ah arinta yani wuxuu ka leeyahay weysadiisan hada tana wa shurbi fadli wuduu'ihi bihi weysaqaadka wixii ka soo haray cabitaankooda qaa'iman isagoo taagan uu cabay buu hadalkan ka leeyahay macnaha waxa nabigu uu ka arkay waa intaas weysaqaadkii uu weysaystay bihi soo haray uu cabay istaag inuu ku cabay bihi saddexdaba nabigan ka arkay sallallahu calayhi wasalam intaba marka way u noqonayaan de istaag in biyo lagu cago sawtii marka nahyi ku soo arooray oo nebigu uu leeyahay zajara nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu aada u canaantay an yashraba almar'u qaa'iman qofka inuu istaag ku cabo riwaayana waxay leedahay qiqi buu yidhi nin saas ku cabay buu yidhi war qiqi matag matag axaadiistaas marka ama nebigu waa reebay in istaag lagu cabo isagiio ku cabay hadda marka la jamciyo macnaha waxaa laga qaadanayaa un istaagu xaaraan maahan in lagu cabee waa laga fiican yahay waa karaaho haddii ay karaaho tahay nebigu karaaho muu samaynaa fii xaqihi karaaho kama ah liannahu waa muballiq isaga hadda xukunkan yaa sheegaayo hadduusan isagu ku cabin inuu bannaan yahay macal karaaha dadku say ku garanayaan isaga marka karaaho kama ah nebiga sal alla slam maadaama uu tashriic iyo wax uu caddaynayo طيب ماشا مركا معاني ذا ساكت جرتو قال باب عدد غسل اليدين قعمه لبدا قعمود لقيدو ذا تردو ذا عدين تيذيب أبابها انت لقي انت جر وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني وعن أبي حية أبو حية الهمداني الوادعي وهي المقعيس وحال لير عمرو بن نصر وقيل عبد الله وقيل عامر بن الحارث وهو مقبول روى له أصحاب الكتب الستة وهو ابن قيس ويان قال وحور رأيت عليا بان أرك رضي الله عنه توضاء سوى سقى ذنيه فغسل كفيه بورقي حتى أنقاهما إلى نذيفيه قعمه ثم تمضمض ولقلقضي ثلاثا صدح جير واستنشق وصندار صدي ثلاثا صدح جير وغسل وجهه ودقي ثلاثا صدح جير وغسل ذراعيه لدمذيس ودقي ثلاثا ثلاثا وصدح جير مرك إن لدقاي صدح جيرنا واجب ماهنا وصندي لبوا لقي كرا حديث عبد الله بن زيد بيكو إمان دونتا هل نوى لقي كرا الوضوء مرة مرة أيان سوى مرة طيب ثم مسح لكن سدح لقم بذكره ثم مسح برأسه مدحسه ومسح ثم غسل قدميه لبديس قمذود ورقي إلى الكعبين مع الكعبين ثم قام واستاق فأخذ فضل طهوره به وقضها رقاذن يهنبذو ذي أيوقاته فشرب وعبي وهو قائم ثم قال وحوري أحببت وحان جعل استأن أريكم إن إذن تصه كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم نبي قضها رقاذ شدي سسدي أهيد ظهور الدين ليرانا وفعلك ظهور مرك ليرانا وبيه لغو ظهر قاذني ترجمة ذي مرك حديثك وظاهر قال باب حد الغسل لقتان كحد كيسا عدين تيسي وبابيه يعني إلا انت لدقي إلا حد كالقارسين أيوه تيورا وحيه ترضى مدى النواء إلا يماشا لقارسين أي حدك وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له يعني اللفظ للحارث لفظ مرك حارث بإسكاله ما يشاء مرك مسلم بكلام مدي هاي الرنتان لبر لبشيخ دي أولي هاي أما إحالات أو سمية لفظ أنا أي كلا دوين معنوه اسكو متكيهين لفظك كان أو كان يا لفظي سوى عضينا يا واللفظ له مولاي عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ويان عن قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد ما شان مرك وربضان باكجر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيها عبد الله بن زيد كيه وهو جد عمرو بن يحيى ضمير كان وهو مرك يو الله بنا ضمير كان وهو أحد موديس عبد الله بن زيد إن الله بنا سداسنا وحاد توهمي صاحب الكمال عبد الغني المقدسي كتاب كمال كإسكالي مزينا وكرا راعي الحافظ أبو الحجاج المزي ووحي راذين وهو عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى واي واوغيس ساوغيس كوي هويدي سو دلهين الا ابي لو مو ودي كارين او سنه وي لو جيدم هويديس ايو دلهي باي دهن ميداسنا صحيح ما اها لان اوغا مركا اسغا هويدي ما هين يعني نينكا دلهي عبد الله بن زيد ما هين طيب ونك مركا اسغا دلهي ما اونن اهين وحال دي جيري هويديس حميده بنت محمد ابن اياس جاء مركا عبد الله بن زيد كسو قال ما سو قال وهو ضمير كان كجيره مركا اولابن مايو عبد الله بن زيد وحولابن يا سائلك يعني نينك سؤالي عبد الله بن زيد ايوه وهو نينك عبد الله بن زيد سؤاشه ويديه جد عمرو بن يحيى وايه طيب لانه حاليره عمرو بن يحيى بن عماره عمرو بن يحيى بن عماره نينك عبد الله بن زيد سؤاشه ويديه وعمارها عماره المازني وايه هل كان هذا اشكال وحكى اشكال كلا ايمان ايوه وحانغا نو تالو عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد وح عبد الله بن زيد سؤاش ويدي ما ها اوغي عماره ويحيى بن عمار اللفتي سيده هذا هل كان كم قنيس روايات كمرك وكل دوينين هل كان مرك عمرو بن يحيى عن ابيه قال روايات كان بدن وحي ليهين أن جده سأل أن رجلا سأل روايات كما رحيت تسين وحا عبد الله سؤاش أجد بيي يحيى معها سيدة هذا أنت روايات كم موقته وحاوي ينقفك عليه أن رجلا سأل siyaalkaasoo ka marka rajulkaas baa marka awowga ah waana cumaara asalkuna saddex nin ayaa su-aashan marka cabdillahi ibni zayd la weydiinayay meesha joogtay saddexdoodii baa marba mid lagu sheegaa yaxya bnu cumaara hadda can abiihi waxaa loogu sheegayaa raawiga xadiidka maadaama uu yahay waa usnida ilayhi bilmajaazi ee xaqiiqo ma aha meeshuu joogay waa meesha haddii uu joogayna kaanahu inuu su-aasha isaga weydiiyey waa la mid un marna waxaa loo tiirinayaa qof kale likownihi inuu meesha dadkii fadhiyey ugu weynaa marna ninkii tooska u weydiiyey baaba loo sheegayaa intaba waa jirtaa riwaayadani marka waxay leedahay saa'ilku waa yaxya ibnu cumaara ninka su-aalayo ee sidaana marka xaafidku majaaz inay tahay buu ka dhigay lianna riwaayaati jaa-at riwaayaatka waxay ku timid iyadoo caddaynayso bianna saa'ila saa'ilku waa camr ibni abi xasan marka ninkan waxaa la yidhaha camru bnu yaxya bni cumaarata bni camr ibni abi xasan su-aashana marka waxa su-aalayo waa camru bnu abi xasanka camru bnu abi xasan yaa su-aasha keenay marka camru bnu abi xasan dee cumaaraha cafwan raal ahaada yacni meeshan waxaa isdhalay in la fahmo u baahan waa camru bnu yaxya can abiihi aabaha yaa waa yaxya yaxyana yaa dhalay marka waa yaxya bnu cumaarata bni abi xasan waa camru bnu yaxya bni cumaarata bni abi xasan su-aasha cabdullahi bni zayd yaa su-aalay camru bnu yaxya awowgiis baa su-aalay awowgaasna magaciis camru bnu abi xasan maya camru bnu abi xasan waa ninka su-aalay see awowgiis u yahay aabihiisu adeer u yahay aabaha adeerkiis adee awowgaa un soo maha saas cumaare isaga maaha waxaa su-aasha weydiiyey waa camru bnu abi xasan camru bnu abi xasanna wuxuu la dhashay camru bnu yaxyahan awowgiis cumaara ah cumaaratu bnu abi xasan almazini camru bnu abi xasan almazini waay marka wahuwa jadduhu marka laleeyahy aabihiisu adeer u yahay waa awowgu nacam riwaayaadka marka sidaasaa saxiix ka ah isaguna imaanaysa ayib qaar baa marka imaam malik ku xukmiyey wahmi wahuwa jaddu camrin markuu yidhi laakiin wahmi maaha wahuwa ninka su-aalay cabdillaahi bni zaydna jaddu camr ibni yaxya camru bnu yaxya awowgiis waayo aabihiis adeerkiis waayo ayib hal tastadiicu ma awoodaysaa buu yidhi an turiyanii inaa i tusto kayfa kaana rasuulu llahi sal alla slam yatawadau nebiga sidee buu ahaa inuu u weyse qaadanayay qaala cabdullahi bni zayd waxa uu yidhi nacam haa fadacaa biwaduu'in biyo uu ku weyse qaato u yeertay fa afraga calaa yadihi gacantiisuu ku shubay faqasala yadayhi labadiisii gacmood buu dhaqay marateyni marateyni labalaba jeer uma tamadmada waa luqluqday wastantara waa sandaarsaday thalaathan saddex jeer uma qasala wajhahu thalaathan ayuu dhaqay uma qasala yadayhi thalaathan uma qasala yadayhi marateyni marateyni gacmihii buu marka laba mar laba mar dhaqay ila almirfaqayni maca almirfaqayn xadkii marka waa kana ile wuxuu yidhi xaddu lghasli meelna waa saddexaa laga dhigay gacmihiina labaa laga dhigay meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa xubnaha weysada qaybna inaad saddex laga dhigi karo qaybna laga dhigi karo laba labo leanna xadiidka cabdullahi bni zayd gacmaha laba jeeru dhaqay wejiga iyo lugahana saddex saddex uma masaxa ra-sahu madaxiisii buu masaxay biyadayhi ayuu ku masaxa tiradii riwaayadii hore sheegtay xadka waa ila almirfaqayn ilaa iyo xusullada laga gaaro halkaas way maxaa lu sheegtay uma masaxa ra-sahu madaxiisa u masaxay biyadayhi labadiisa gacmood buu ku masaxay fa aqbala bihimaa waa ku soo qaabilay wa adbara waana ku gadaal waana gadaalna waa kaga soo socday aqbala marka waxay tahay horow ka qaaday hore horow u socday wa adbarana gadaal gadaalu usoo socdayba gadaaluu ka soo socday horay buu keenay bada-a wuxuu ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa meesha hore uma dahaba bihimaa wuxuu la aaday labadiisii gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisuu la aaday uma raddahumaa waa soo celiyey xataa rajaca ilaa uu soo noqday ila almakaani aladii bada-a minhu meeshii uu ka bilaabay uma qasala rijlayhi labadiisii lugood buu dhaqay ayib meesha marka xaddu lghasli marka waa mirfaqaynka iyo kacbaynka iyo inta la dhaqayo xadku waa meelahaas. Madaxa isaga wuxuu keeni doonaa iyadoo fooda un laga masaxay cimaamad lagu kamilay ama marka madaxa xadkiisu kulli in la dhaqaa sunankay ku jiraan wax ka mid a haddii laga dhaqaana waa xasilayaa waajibkii waa imaanayaa. xadiidkaana waa xadiidu cabdillaahi bni zayd bni caasim almaazini saaxib alwuduu ayaa la yidhaahdaa baabu sifati masxi ra'si, madaxa masxitaankiisa sifadiisa caddaynteedii buu baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa cutbatu bnu cabdillaahi wahuwa alyuxmidiy abu cabdillaahi saduuqun rawaa lahu nasaa'iyu faqad can maalikin huwa bnu anas waa imaam maalik can camri bni yaxya can abiihi annahu qaala licabdillaahi bni zayd bni caasim buu wuxuu ku yidhi wa huwa saa'ilka weydiiyeyna jaddu camri bni yaxya waayee hal tastadiicu ma awoodaysaa an turiyanii ina ay tusto kayfa kaana rasuulu llahi sal alla slam yatawadau nebiga sidee buu ahaa inuu weyse qaadanay. qaala cabdullahi bni zayd nacam fadacaa biwaduu'in buu u yeertay faafraqa calaa yadihi lyumna ayuu ku shubay faqasala yadayhi buu dhaqay marateyni laba jeer uma madmada waa luqluqday wastanshaqa thalaathan saddex jeer buu waa sandaarsaday saddex jeer uma qasala wajhahu thalaathan uma qasala yadayhi marateyni marateyni ila almirfaqayni uma masaxa ra'sahu buu masaxay biyadayhi buu ku masaxay labadiisa gacmood fa aqbala bihima wa adbara hore hore ugu socday iyo gadaal gadaal bada'a bimuqadami ra'sihi uma dahaba bihima ilaa qafaahu uma raddahuma xataa rajaca ila almakaani aladii bada'a minhu uma qasala rijlayhi ayuu dhaqay waa iska cadyahay. baabu cadadi masxi ra'si, madaxa masxitaankiisa tiradiisa inta jeeree la masaxayo caddaynteedii buu u baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur huwa alkhusaaciyu aljawaaz thiqatun waana soo mareen hadda ka hor. qaala xadaanaa sufyaanu can camri bni ibn cuyayna can camri bni yaxya can abiihi can cabdillaahi bni zaydin alladii uriya nida, cabdillaahi bni zaydkii aadaanka la tusay buu yidhi. meeshan iyadana waa wahmi min ibni cuyayna, waana tilmaami doonaayo kitaab abwaabu listisqa ayaa sidaanoo kale haddana imaan doonto. meeshaasuu imaamu nasaa'i ku baraarujinayaa uu dhahayaa waa khata. mizina tuxfatu lashraafka wuxuu ku yidhi marka uu ishaaray riwaayadan, riwaayat maxamed ibni mansuur markuu sheegay, wazaada buu yidhi maxamed ibni mansuur riwaayadiisa wuxuu ziyaadiyey can cabdillaahi bni zayd alladii uriya nidaa wahuwa khata'un buu yidhi marka waana khata. waqad taqadama tanbiihu calayhi fii xadiidi listisqa, waa soo hormartay buu yidhi xadiidu listisqa buu kusoo hormaray. hadhow ha isdhihin see usoo hormaray maba gaarinba annaga istisqa, leanna tartiibta uu tuxfaha ku socdo maahan tartiibta nasaa'i, isaga tartiibtiisu waa musnad ahaan u socdaa. waxaa laga yaabaa marka ninkan xuruufulhijaa'igana waa ku socdaa, marka waa isdhexdaa ma tartiibta kitaabkan isaga mayla ma ku soconaya dabcan. ayib marka halkaas aan kusoo baraarujinay buu yidhi tanbiiha. marka musanifku istisqaha buu ku baraarujiyey waa halkaas ku imaan doona, oo wuxuu leeyahay waa khata in la yidhaah alladii uriya nida, labay kale ahaayeen, midna cabdullahi bni zayd ibni caasim almaazini waa ka kalena cabdullahi bni zayd ibni cabdirabbihi baa la yidhahda. qaala ra'aytu rasuula allahi sal alla slam, nabigaan arkay buu yidhi tawada'a faqasala wajhahu buu dhaqay thalaathan saddex wayadayhi marateyni. marka xadiidka cabdullahi bni zayd badankiis gacmaha laba mar u dhahaya, wa qasala rijlayhi buu dhaqay marateyni laba jeer, wa masaxa bira'sihi marateyni, madaxii buu laba mar masaxay, riwaayadan saasay leedahay. imaamu albayhaqi fi sunan alkabiir wuxuu yidhi khaalafahu maalikun, sufyaan riwaayadan waxaa khilaafay maalik wa wuhaybun wa sulaymaanu bnu bilaal wa khaalidun alwaasitiyu wagayruhum farawowhu can camri bni yaxya fii masxi ra'si maratan ila annahum qaaluu, laakiin waxay dhaheen aqbala wa adbara. sidaasoo kalena ibnu cabdilbar tamhiidka ayuu ku yidhi oo wuxuu yidhi wakaanahu, imaamu ibnu cabdilbar wuxuu yidhi wakaanahu wallahu aclam تأول قوله أي أولي فأقبل بهما وأدبر فجعلهما مرتين بوكره وقع سيسيد أفهمي بوكو عبره ماذا حين مركا هالكاسنا أو مساحات كجيه هدنا أسوع اللي هالكن كوكينا يولابا كره مرتين تو إيادو ماهن إنو انتو مساحي هدنا مركا لما مساحي ماهن بل روايات كمركا مالك أكثر الأئمة كورس عمرو بن يحيى لما مر أيق مشيئين كلي وحي شيء فأقبل بهما وأدبر مركا مرتين كو ووهمي ابن عيينة أنا مركا خلافي أئمة استرد بدن هدي اللي يراه ذا مركا حلو ليسو ضي اللي يراه ذا غلط ما هن وحويا معناها مرتين تو كفهم أقبل يأدبر دي مركا سويري يعني ووهم ابن عيينة وهما آخر في الإسناد وأنا كان الذي أري النداء نأسق الوهمي ابن عيينة وحافظ لكن ده حافظك ووهمي كرا مرمر غلط وقله إذا أنا ما يشعر اسمع مركا حديث يوم كجير باب مسح المرأة رأسها وين إذا مسحات دي إذا أي مسحة يسمد حيدة وحيكوية من عدين تيسيب أبابيه وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى وهو سيناني عن جعيد بن عبد الرحمن الجعد بن عبد الرحمن والليل هذا وهو ثقة روى له البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب وهو الدوسي مقبول روى له النسائي فقط قال أخبرني أبو عبد الله سالم صبلان كنا نيس وسالم بن عبد الله سأل يا ليرا هذا النصري سالم صبلان نيس صدوق روى له مسلم وأبو داود والنسائي قال وكانت عائشة وحي تستعجب إن آد يعني ولا يا بيس أجعل نيس بأمانته أمانتي سيليا بجرته وتستأجره شقالي كدغن جرتي لأن كان أماندي سأد عجب جلسي عائشة مركاسي شقا وديبن جرتي اللي قفك أمانة لها وحلو ديبتاي فأرتني مركا وحولي سأد وكانت عائشة تستعجب هذا الكي مركا التفات باقليو انتو يري وكانت عائشة تستعجب غيب وكهد لها فأرتني بودنا كان تكلم أي مركا يهدنا كهاد ليا إلا بعضه أسيء بهاد ليا مركا سجيبه وحوله عائشة ويلي أبي جرتنين كان هاد ليا وهذا وحيدين شيء جاي وكوهذا فأرتني وحيد تستي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قصدي وهاي توضأ إنه هو يسقى ذنجري فتمضمضت ويل قلقته واستنثرت وصندر ست ثلاثا وغسلت وجهها وجهي لقضي ثلاثا سدح جر ثم غسلت يدها اليمنى قعنت يدي مذيك بيد أقضي ثلاثا سدح جار واليسرى ثلاثا بذحذن سدح ووضعت يدها قعنت يدي بيوحي قلسي في مقدم رأسها مذحي ذا ما شهره ثم مسحت رأسها مذحي ذا مسحي مسحة هالمر مسحت واحدة أو مدأة واحدة ولوسي أتكينا وإلا مسحة تاب أكي أحسوما فعلة ومسدر مروة واحدة وكسيت كي إلى مؤخره لجعار مذا آخر مش أقول بيس ثم أمرت يديها لبذي جعمد أي مارسي بأذنيها دجهيل ثم مرت على الخدين دبذيدنا مركا دبنادي أي مركا جعنت مارسي هل مارسا وجيد جذالي جيسي دجيه بين مسحري به سهرنا حيكون مسحري دان كيدي وجيه قال سالم وحير كنت آتيها وأن أؤمن جري مكاتبا أنا مكاتبه لي كتابي ما تختفي مني إجمع قرصون أنجرين عائشة أنا إجمع حجاب الجرين لا ما معنى مرك معناها لقوا معنى إجمع حجاب الجرين تأين لي راهدو ما دام أو أضون أها مكاتبنا أو أها على غياب كتاب ذي سين إيذا الحيد بناء على ذلك مرك أضون كنا دتك لكتاب دون كمكاتب كأ سجد دتك أو هوانتا وجيجيد يوو فيرين كرا لآية النور آية سورة النور كجيرتو أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو ما ملكت أيمانهن مسألة أنا أسأل كذا وحاكو جرى خلاف أو قارو حيلين أو ما ملكت أيمانهن ناقها لقوها ناق الدون أو أفيرين كرتا أو أهل الذماء ولكن الدون هو قالبها هاته لليه ناقت إيضا إسكالي ويفيرين كرتا قارنا وحيلين ما ماضوا من ألفاظ العموم الدون كنيني ناقحوا هذا كما جيرو ناقت مركا الدون كذا يعني عورضة ووين يلقم هذا لي أنت قف محرم كذا وكفيريو وكفيرين كرا إساقا مركا شأنك سالم سبالان نسيداسو قارنا وحيلين دهالكا وحاكو ديغان كنت آتيها مكاتبا وأنو إيمان جيري أنا مكاتبا وحكم موقنا إن يضب كتابين مذهب يضن وحاج جيري قفك وح كتابي دتك قرابة ذي سأ ودونك مركو وارك كران إذا مركين أي مذهب تعقبتي يا الله جاي أبا أما دون كذا بينوها مركنا دوحة وفيرنا يعني وجهي وحلم ذا ما لها سنتين ما تختفي مني فتجلس وفريسني بين يدي هرتي ذا وتتحدث معي وإلى شكي سنيس حتى جئتها إلى أن أؤمن ذات يوم مال فقلت وحانيري ادعي لي بالبركة بركة يقول دعي يا أم المؤمنين قالت وحيتري وما ذاك وكاسم محاتكو كانت سؤاشني قلت وحانيري اعتقني الله الله إحري إلهي حرنمو إسيو والدوني ماذا وكبحي قالت وحيتري بارك الله لك الله كو بركيه وأرخت الحجاب حجابك أي مركة رارعصي دوني أن يسكذي دوني ماذا مردو كبحي وحجابك بيد الجسيم وآيات دي مركة يعني أو ما ملكت أيمان هن ذا إني مركة معناها تأويل سني ساكم وقنية مركة ما هيش أصلا فلم أرها ما أركن بعد ذلك اليوم ما لنك كد ما بأرك بيرنا ومركة دا آيات وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قال باب مسح الأذنين لبدا دغود مسح الدود و خي كيمد عدين توديب بابيه وبه قال اخبرنا الهيثم بن ايوب الطالقاني هو ابو عمران ثقه روى له النسائي فقط قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي يعني فقط مركان لنا ومن بين الائمه السته يعني كان لنا قال حدثنا زيد بن اسلم وهو العدوي مولاهم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال أركي توضاء سوي سقى ذني فغسل يديه ورقي ثم تمضمض واللقلقضي واستنشق واصندار صدي من غرفة واحدة هل صعب إن مركة فصل أو ننجرين وصل إنيتها مضمض ذي استنشاق اللي سحري على قاذنا وغسل وجهه وجهه سيب ورقي وغسل يديه لبدي سيق عمود ورقي مرة مرة مرمر ومسح برأسه مدح سيبه مسحي وأذنيه لقيه مرة هالمر قال عبد العزيز فأخبرني من سمع من ابن عجلان حويشة يقول ابن عجلان ذاتك حديثك كم مقلي يقول إنه رهي ابن عجلان في ذلك حديثك وغسل رجليه معنى وعيت حديثك زيد بن أسلم نوورنا محمد بن عجلان نوورنا لبضا ومدنيين مارك الرواية محمد بن عجلان أتم مد زيد بن أسلم مرة ما يسترنا وحكو جوجيه ومسح برأسه وأذنيه مرة لغيه مرة ما يسترن ابن عجلان لكن سوى ما يسترن رواية دم انت سفائدين مرك دقيه مرك إن لما صحي حديثك وحكى له لقى قادنا دقيه إن ماذا حل لما صحي ويعني مرك بيه لسوق هذا ماذا حل لما صحي دقيه القدرة أصلا دقوه محيك مديهين وربضا باكجر حديث ضعيفة وحصار الأذنان من الرأس لماذا دقوه ماذا حيك مديهين وجه إنيك مديهين نحو صار سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وشق دلاعيه سمعه سمع الوجه وجه مقل كيسي مركا مقل كي وجه الله إضافيه إذن من الوجه بو كم دقو وجه كمدين qaar saasay dhahayaan xadiidkaas, laakiin xadiidkaas uma soo aroorin masaladan hadda. Yani inuu caddeeyo weysaqaadka, inuu caddeeyo kuma imaan, kuma imaan, waa laga fahmay. xadiidkii marka isaga lagama fahmin, ay waa laga fahmay maahane, nas mas'aladaa ku soo arooray ma aha. ayib, marka sidaasuu leeyahay kaas, marka waa laga fahmay xadiidkaas. midkaanna kuwanna waa sariix, hadda midkaani weysadii buubu ku yimid. mar haddii uu weysadii ku yimidna waa fiican, waa kanaal la hormarina marka, oo isaga markuu madaxa masaxay ayuu dhagahana ku daray. ayib, qaala baabu masxi اludunayni, labada dhagood masixitaankooda wuxuu ku yimid caddayntiisii. baabihi maca ra'si, madaxa lala qabo, madaxa la jirkiisa. wamaa yustadalu bihi, iyo waxa loo daliishanayo calaa annahumaa min alra'si, inay madaxa ka mid yihiin labada dhagood. wabihi qaala akhbaranaa mujaahid bnu muusa wahuwa alkhwarizmiy alkhutali thiqatu rawa lahu muslimun walarbaca qaala xadaثana cabd اllahi bnu idriis wahuwa اlowdiyu qaala xadaثana bnu cajlaan, waa kan xadiidkii ibnu cajlaan. can zayd bni aslam can cataa bni yasaarin can ibni cabaasin qaala tawadaa rasuulu llahi sal slam, nebiga waa weyse qaatay. fagarafa garfatan, sacab ayuu sacabaystay. fatamadmada, waa luqluqday. wastanshaqa, waa sandaarsaday. uma garafa garfatan, buu qaatay. faqasala wajhahu, buu dhaqay. uma garafa garfatan, faqasala yadahu lyumna. uma garafa garfatan, faqasala yadahu lyusra, ayuu dhaqay. uma masaxa biraأsihi waudunayhi, buu masaxay. baaطinihima bisabaaxatayni, gudihiiba wuxuu ku masaxay labadaas murugsatada ayuu dhex geliyey. wadaahirihima, korkoodana biibhaamayhi, suulkuu ku masaxay. ayib, uma garafa garfatan, ayuu qaatay, ayuu soo qaatay sacab. faqasala rijlahu lyumna, lugtiisii midig buu dhaqay. uma garafa garfatan, faqasala rijlahu lyusra, buu dhaqay. ayib, marka wuxuu ka rabaa uma masaxa biraأsihi waudunayhi, waa la ysku daray marka labada xadiidtan baa marka madaxa inuu dhagu inay madaxa ka mid yihiin baa xoog badan marka, lian iyagu fil wuduu ay ku soo arooreen. midkaasna waa wax mas'alo kale ku yimid oo laga istinbaaday. wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid wacutbat bnu cabdillaahi wahuwa alyuxmidiy can maalikin can zayd bni aslam can cataa bni yasaarin can cabdillaahi sunaabixiy anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaala idaa tawadaa alcabdu, addoonka haddii uu weyse qaato, almu'minu mu'minkaa, fatamadmada, uu luqluqdo, kharajat ilkhataayaa, waxaa gafafyaalkii way baxayaan. min fiihi, afkiisay ka baxayaan. faidaa stanthara, hadduu sandaarsado, kharajat ilkhataayaa, min anfihi bay ka baxayaan. faidaa ghasala wajhahu, hadduu dhaqo, kharajat ilkhataayaa, min wajhihi, wejigiisay ka baxayaan dunuubtii. xataa takhruja, ilaa ay baxdo, min taxti ashfaari caynayhi, labadiisa indhood galalkooda hoostooda ay ka baxdo. faidaa ghasala yadayhi, hadduu dhaqo, kharajat ilkhataayaa, waa baxayaan. min yadayhi, bay ka baxayaan. xataa takhruja, ilaa ay baxdo, min taxti adfaari yadayhi, labadiisa gacmood cidiyahooda hoostooda. faidaa masaxa biraأsihi, kharajat ilkhataayaa, way baxayaan. min ra'sihi, bay ka baxayaan. xataa takhruja min udunayhi, ilaa ay dhegihiisa ka baxaan. ayib, xataa takhruja min udunayhi, madaxii iyo dhegihii hal mar isku sheegaan. faidaa ghasala rijlayhi, haddii uu dhaqo, kharajat ilkhataayaa, min rijlayhi, bay ka baxayaan. xataa takhruja min taxti adfaari rijlayhi, ilaa lugihiisa cidiyahooda hoostooda ay ka baxaan. uma kaana mashyihu, socodkiisa wuxuu noqonayaa, ila almasjidi, uu u socdo. wa salaatuhu, iyo salaadiisa, naafilatan lahu, ziyaada u noqona. intaasna dembi dhaafay u tahay weysada, inta kalena masaajid aadidii iyana naafilo iyo ziyaada fadliga balfiiri weyse qaadka ku jira. dunuubtaa laga reebayana waa dunuubta sagaa'irta, waa kabaa'irta iyadoo toobay u baahan tahay. qaala qutaybatu, qutayba wuxuu yidhi, can isunaabixiyi anna annabiya sala allahu calayhi wasalama qaala, meeshaan iyadana war badan baa ku jiro. cabdullaahi sunaabixiy ayaa imaam maalik uu yidhi, tirmidi fi lcilal اlkabiir ayuu wuxuu ku yidhi, qaala albukhaariyu, bukhaari baa wuxuu yidhi, buu dhahay, maaliku bnu anas وهم في هذا الحديث إمام مالك حديث كان وكو قفيب وقال وحوير عبد الله بن الصنابحي. طيب ساسو يري وهو أبو عبد الله الصنابحي يعني عبد الله الصنابحي ما هنا وعبد الله أبو عبد الله الصنابحي وينبوليه واسمه عبد الرحمن بن عسيلة يعني أبو عبد الله قاسل إيراهذا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم النبي أنا كما مقلن وهذا الحديث مرسل الإمام الترمذي مرة دي حديث كاد النبي قاونا كما مقلن سقدي النبي قاونا وحبا كما مقلن تابعي بونا قونا يا تابعي قاونا النبي قاونا وكريا لنا محل إيراهذا مرسل هذا الكابع مرك أوكينا ابن حجر مرك إصابة ماشان مرك بحث في عنب وكسمي كتابك الإصابة باب العين عبد الله يالك مركو كهد لا يبو حويري هذا كان ترمذي بو كاني مركاسو يري وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له ورك ترمذي وحو أم وقضى ما بجير عبد الله الصنابحي لأن عبد الله مالك بايري واقفي وأنا أبو عبد الله بو يري ساق عبد الله يقبى ما بجير يا كم وقضى وركيس وفيه نظر أي يري فقد روى سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم حديثا غير هذا حديث أن كان هين وهو عن عطاء بن يسار بان لقورنا يا أيضا عن عبد الله الصنابحي أيوه وحديث أن كان هين وكلوه وسويد بن سعيد أورنا وحديث كسوليب وحوى إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وكذا أخرجه الدار قطني في غرائب مالك ساسو كلو حوصو صار من طريق إسماعيل بن أبي حارث إسماعيل بن أبي الحارث أيو يعني سبحي دار قطني حديث سداسو وابن منده من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ بوكسو صار كلاهما لبذوذة عن مالك بيكورنا ينكو وزهير بن محمد زهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم بهذا كانوا قالوا كان مركم عبد الله الصنابحي أيون يري قال ابن منده ابن منده مركم حوير رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد يعني زيد بن أسلم قلت ابن حجر مركم حوير وروى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر كسابسا أخرجه أبو داود باصوصاري مركز وحوير ابن حجر انتهى مركو لم شاقي فورود عبد الله الصنابحي إنه سوء أراره في هذين الحديثين اللي بضان حديثي كالي مدنا وتر كسابسا مدنا إن شمس ذيكي هدو لها يكسابسا سوء أروري دو لبضا حديث كسوء أراري من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك شيخ مالك وزيد هدنا يكورنا يا زيد بن أسلم يدفع الجزم بوهم مالك فيه مالك مرك خطا الوشاغي وكا علينيس لان ركل الله شيغي كل اسمها مالك سيده او زيد بن اسلم او شيغي بي ايغون او شيغان رغان كاله طيب مركاس و هو قال عبد الله الصنابحي مرك وجود كيسي مرك و سوغي ايو هدنا و هو له صحابي ميا ما سماهم بو غلي و هو يري وقال العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة وشبه يا مؤوجي صحابي وذكر ابن منده ابن منده وحوشا عن ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عبد الله الصنابحي ويقال أبو عبد الله إيش أنا مركب كان أبو عبد الله لليه ما قلت عيسى عبد الله هو لكن وحوير قال وخالفه غيره فقال وحوير هذا غير أبي عبد الله وقال ابن سكن وحوير يقال له صحبة أسوى الجزمي ابن سكن عبد الله الصنابحي صحبة بأصبناتي طيب معدود في المدنيين يا الوتر يا أبو يري وأبو عبد الله مثل أبو عبد الله الصنابحي كان مشهور وعان روى عن أبي بكر وعبادة يكوريا ليس له صحبة متك صحبة ماله هل كاسك بها مركا نعم مركا وحير وقد وهم ابن القانع هدنا ابن القانع ومعجم الصحابة إسكال إسانا ووهمي يبو يري فيه وهما فاحشا قالت فاحش أبو قلي فزعم وحو شيكتي أن أباه الأعصر إنو يهي عبد الله سنابيحي كان أعصر إنو أبيه اللي يراهدو كدهي سحنا ماهنو فكأنه توهام وحاد مودا إنو كقل دمي أما أملي اسمه تسيي أنه الصنابح ابن الأعصر ومتك على أسغل وليس كما توهم الصنابح ابن الأعصر أبو عبد الله الصنابحي عبد الله الصنابحي أما قال اسمه عبد الله الصنابحي وأنه صحابي هذا الشيء أنا أبو عبد الله قال سوى تابعي الصنابح ابن الأعصر سوى تابعي سيرا نعم صحابي ما سيرا طيب كتاب وين لو حاكا قري صنابح حذان بلقيني تمييز طريقة الواضحة في تمييز الصنابحة كتاب ليرا قري هذا ماشان مركب وهمي قاسل وشيغي الإمام مالك وهمي جيرو معه ساسي يعني تحليلية وادعي كرتاب مركب وهمي إنه جيرو إنه إنه جيرين وادو حيابها أن قرائن حوك سين كروا إمام مالك مركب إنه وهمين طيب قال قتيبة عن الصنابحية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.